إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فهذه الرسالة أعني رسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من الرسائل المشهورة عند طلبة العلم. وفي الجملة فإن جمهور ما ذكر المصنف فيها هو قول في باب الأسماء والصفات، وإن كان قد أشار إلى مسائل كثيرة في هذه الرسالة وضمنها بعض الإشارات إلى مسائل تعد من معاقد النزاع بين أهل القبلة. ولهذا أحببت أن أقدم ببعض المسائل كمقدمة بين يدي شرح هذه الرسالة لأهميتها ولبيان غرض المصنف فيها، أعني في هذه الرسالة، وهذا معنى ينبغي أن يفطن له، ولا سيما إذا كان النظر يقع في كتب المتقدمين من الأئمة المصنفة في مسائل أصول الدين كالسنة لعبد الله بن أحمد ولأبي بكر الخلال وشرح أصول أهل السنة للعلكائي والشريعة للأجري، وقبل ذلك خلق أفعال العباد للبخاري، إلى غير ذلك من الكتب المصنفة على طريقة الإسناد والرواية. وكذا ما ذكره الأئمة رحمهم الله في مصنفاتهم التي صنفوها في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالصحيحين والسنن وغيرها. ولهذا تجد أن البخاري رحمه الله لما وضع في أوائل كتابه الصحيح كتاب الإيمان أشار فيه إلى مسائل كثيرة تتعلق بمسألة مسمى الإيمان وما يلتحق به من القول في الأسماء والأحكام والرد على المرجئة ومن قابلهم ممن خالف مذهب السلف من الخوارج والمعتزلة. وهذه الإشارة يقصد بها ضبط أغراض المصنفين في هذا الباب. وهذه الرسالة التي بين أيدينا وهي الرسالة الحموية لشيخ الإسلام رحمه الله هي كذلك من هذا الوجه، هي كذلك من هذا الوجه، بمعنى أن فيها جملة من الإشارات إلى تحقيق لا تكاد تقع عليه في كتب المتأخرين، وإنما اختص به هذا الإمام رحمه الله. القول في باب الأسماء والصفات، وهذه المسألة الأولى في مقدمات هذه الرسالة، القول في باب الأسماء والصفات من القول في مسائل أصول الدين، فالقول في أوصاف الرب سبحانه وتعالى وأسمائه هو من القول في باب أصول الدين. وإن كان هنا يشار إلى أن المصنف يعني شيخ الإسلام ذكر في غير محل من كتبه أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع على ما حده كثير من المتكلمين وأهل الأصول والفقهاء إنما هو بدعة لم يتكلم بها السلف. وهذا المعنى الذي ذكره المصنف في بعض الموارد من كتبه لا يشكل مع ما تجده كثيرا في كلام شيخ الإسلام من ذكره أو من تعيينه بعض المسائل وبعض الأبواب بأنها من مسائل أصول الدين، وذلك أن جميع المسلمين بما في ذلك السلف رحمهم الله قد أجمعوا على أن في دين الإسلام ما هو من الأصول، أي من أصول الدين، وما هو دونه. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين في حديث ابن عمر قال بني الإسلام على خمس، وفي حديث أبي هريرة وعمر بن الخطاب لما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام عين له بخمس في الإسلام وبست في الإيمان، مع أن الإيمان لا يختص بهذا التعيين، وإن كان هذا التعيين سائر المسائل والشرائع فإنها تعود إليه إما بطريق التضمن أو بطريق اللزوم، وكذلك ما قيل في الإسلام. ولكن يبقى أن تعيين المسائل بأنها من مسائل أصول الدين هذا لا إشكال فيه البتة، وليس هو من محل النزاع لا بين السلف ولا غيرهم. وإنما الذي عني شيخ الإسلام رحمه الله برده هو ما استعمله كثير من المتكلمين ومن قلدهم في هذا من أهل الأصول. وإذا قيل ومن قلدهم في هذا من أهل الأصول، أي من صنف في مسائل أصول الفقه، ذلك لأن هذا العلم، أعني علم أصول الفقه، قد اشتغل بالتصنيف فيه خلق من المتكلمين، أي ممن نشأوا على الطرق الكلامية، وكتب الأصول كثير منها على هذه الطريقة، وإن كان فيها تحقيق في هذا الباب، أعني باب أصول الفقه، إلا أن فيها مسائل بنيت على العلم الكلامي وهو علم الحادث، يأتي التنبيه إلى بعض كلام الأئمة فيه. فالمقصود هنا أن ما عابه شيخ الإسلام في هذا التقسيم هو من جهة اعتبار الحد فيه، فإن المتكلمين ومن وافقهم إذا ذكروا التقسيم إلى أصول وفروع اعتبروا الأصول باعتبارات، وقد يختلف حدهم في هذا، فمنهم من يقول إن أصول الدين هي المسائل المعلومة بالعقل والسمع، والفروع هي المسائل المعلومة بالسمع وحده، أي بالدلائل السمعية القرآنية والنبوية. ولا شك أن هذا الحد أو الضابط حد فاسد، لأن ثمة مسائل بالإجماع عند السلف أنها من مسائل أصول الدين، ومع ذلك هي ليست مما يقال فيه بالدليل العقلي، وإن كان الدليل العقلي لا يدل على مخالفة شيء جاءت به الشريعة، سواء كان ذلك في العلميات أو في العمليات، كالقول في كتابة الرب سبحانه وتعالى لأفعال العباد، فإن هذا الأصل وهو من أخص أصول القدر عند أهل السنة والجماعة، أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، فهذه الكتابة ليست هي أصل العلم، فإن الله علم ما كان وما سيكون، وهذا أصل فطري وأصل سمعي وأصل عقلي. ولهذا كان السلف رحمهم الله يرون أن من غلط في هذا الأصل، أعني أصل العلم، فإنه يكون كافرا، كما نص على ذلك الإمام أحمد والشافعي ومالك وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم، لأنه أصل يعلم بالضرورة الشرعية والعقلية والفطرية أن الله سبحانه وتعالى موصوف به. وأما أصل الكتابة فهذا ليس لازما للعلم، ولكن لما جاء في خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الله كتب وجب الإيمان بما أخبر به، فترى أن هذا الأصل عن الكتابة لا يدل عليه العقل ابتداء قبل ورود الشرع، مما يدل على أن قول المتكلمين، أو بعبارة أضبط قول طائفة من المتكلمين، بأن أصول الدين هي ما دل عليه السمع والعقل، والفروع ما دل عليه السمع وحده، غلط من هذا الوجه وغيره. ومنهم من قال، يعني من المتكلمين ومن يوافقهم من الفقهاء والأصوليين، بأن أصول الدين هي المسائل العلمية، وأن الفروع هي المسائل العملية. وهذا حد اشتهر عند كثير من أصحاب الأئمة الأربعة، عند طائفة من الحنفية والشافعية والمالكية وبعض الحنبلية. وهذا الحد وإن كان اشتغال الفقهاء به أكثر من الحد الذي سبق، إلا أنه من جهته ليس كذلك، أي ليس صوابا، فإن ثمة مسائل هي مسائل علمية، أي محلها العلم القلبي وليست من مسائل أعمال الجوارح والأعمال الظاهرة، ومع ذلك لا يقال إنها من أصول الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وذلك كالقول في رؤية الكفار لربهم في عرصات القيامة. قال: فإن هذه مسألة علمية، أي ليست من أعمال الجوارح الظاهرة كما تلاحظ، ومع ذلك فإنه لم يحفظ عن الصحابة فيها قول، وظواهر النصوص فيها بعض التردد، أي من جهة نظر المجتهد فيها. ولهذا اختلف أهل السنة في رؤية الكفار لربهم في عرصات القيامة على ثلاثة أقوال، وربما ذكر بعض المتأخرين قولا رابعا، بخلاف مسألة رؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، فإنها من جهتها رؤية كما أن مسألة الكفار رؤية، إلا أن القول في رؤية المؤمنين يعد من القول في أصول الدين، لأن الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة متواترة في أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، وقد جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة بلغ رواتها من الصحابة نحو من 28 صحابيا. ولهذا كإشارة بين يدي الموضوع، تعجب من كلام بعض أئمة الاعتزال، وهذه الإشارة تعرض بهذا الشكل لنتبين أن المخالفين للسلف من أئمة الكلام وغيرهم هم من أجهل الناس بالسنن والآثار. فترى أن القاضي المعتزلي، القاضي عبد الجبار بن أحمد، وهو عمدة المتأخرين من المعتزلة، وله تصنيف في هذا طويل، لكن المقصود أنه لما جاء لمسألة الرؤية وهو ينكرها على طريقة المعتزلة، قال: وأما الأحاديث المروية في السنة فهي أحاد، فإنه لم يروها عن النبي إلا جرير بن عبد الله البجلي. وهذا جهل محض علمي، هذا جهل محض علمي، فإنه جهل بالسنن على طريقة واضحة، وإلا فإن هذه الأحاديث قد رواها كما تقدم ما يقارب 30 من الصحابة، فكيف يقع له وهو عمدة من كبار أئمتهم أن يقول إنها لم ترد إلا من طريق جرير بن عبد الله، ثم طعن في الطريق الذي رواه جرير بن عبد الله مع أنه في البخاري، واعترض اعتراضا آخر قال: فترى أنها أحد، فأبطلها من أوج يعلم بالضرورة أنها من محل الغرض. فالمقصود أن هذا الحد لا شك أنه لا يصح، ولهذا ترى أن قولهم إن الفروع هي المسائل إيش العملية، لما قالوا الأصول هي المسائل العلمية، تبين الغلط بمثل هذا المثال وغيره. وأما قولهم إن الفروع من الدين هي المسائل العملية، فهذا أيضا يعلم غلطه، فإن الصلاة هي من المسائل إيش العملية، ومع ذلك قد أجمع المسلمون على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فكيف يقال إن الفروع هي المسائل إيش إن الفروع هي المسائل العملية؟ ولهذا مختصر هذه المسألة أن القول بأن الأصول هي تقع على هذه الحدود والفروع تقع على هذه الحدود التي يستعملها من يستعملها من المتكلمين ومن يوافقهم، هذا هو الذي أراد شيخ الإسلام أو قصد في كتبه إلى رده وإبطاله. وأما أن القول في مسائل الصفات ومسائل القدر ومسائل الإيمان ومسائل الصلاة، أي من جهة وجوبها وركنيتها وأمثال ذلك، فإن هذا لا شك أنه من القول في أصول الدين، وهذا ليس محل نزاع بين السلف، بل ولا محل نزاع بين سائر طوائف المسلمين. فهذه هي المسألة الأولى التي قصد التنبيه إليها، لأنه يقع في كلام الشيخ رحمه الله، يعني شيخ الإسلام، ما هو تارة من الذم لهذا التقسيم فيفهم هذا التقسيم على وجهه. فإذا تحقق القول في مسألة الأصول وما ليس كذلك فإن النزاع فيما دون الأصول هو من جنس النزاع بين الأئمة، وقد تنازع أئمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسائل كثيرة من مسائل الفقه وغيره، وهذه المسائل هي مما يقال فيه بالاجتهاد، بمعنى أنه يسع فيها الاجتهاد. وإن كانت هذه المسائل المتنازع فيها التي هي ليست من مسائل الأصول الكبار كثير منها فيه نصوص حاسمة، ولكن يبقى أن تعيين هذه النصوص والتحقق من دلالتها هذا يقع فيه نزاع، كاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كثير من المسائل، ثم من بعدهم اختلاف التابعين واختلاف الأئمة كالأئمة الأربع وغيرهم. فهذا النوع من المسائل كالمسائل الفقهية وأمثالها قد يقع على جهة الاختلاف، ولكن لا يكون من مسائل الإشكال لأنه من باب الاجتهاد. ولهذا يجب الواجب على طالب العلم فيه أن يجتهد في اتباع ما يراه مقاربا للدليل من الكتاب والسنة، ولا يلزم في ذلك أن يلتزم مذهبا واحدا أو قولا واحدا. وإن كانت هذه المسألة أيضا لا بد فيها من اعتدال، فإن من التزم مذهبا واحدا لكونه ليس من أهل النظر والترجيح فإن هذا قد جرى عليه عمل كثير من المسلمين، وإن كان ليس هو الفاضل في هذا المقام لكن لا ينبغي أن يبالغ في إنكاره إذا كان الذي يسلكه أهل مسلم قد أقاموا عليه وقد سلموا من البدع، وإنما قلدوا إماما معتبرا كأحمد أو الشافعي أو مالك أو أمثال هؤلاء. وأما القول في مسائل أصول الديانة فهذا باب لا يسع فيه التوسع، بمعنى التوسع في قبول الأقوال، فإنه لا يصح في هذا الباب سواء كان القول في مسائل الصفات أو كان القول في مسائل القدر أو في مسائل الإيمان والأسماء والأحكام التي يلتحق بها القول في التكفير وأمثال ذلك. فهذه المسائل عن المسائل الأصولية أصول الديانة هذه لا يسع فيها التخير، ولا يسع التخير بين الأقوال، ولا يسع فيها الاجتهاد، بل يجب التزام ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف هذه الأمة. وقد كان النزاع في مسائل أصول الديانة لم يقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم البتة، بل كانوا متفقين على سائر مسائل أصول الدين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بينها وأحكمها إحكاما تاما. ولما كان في آخر عصر الخلفاء الأربعة الراشدين ظهرت الخوارج ونازعوا في مسألة الإيمان، وكان القول في مسمى الإيمان وما يلتحق به من القول في الأسماء والأحكام هو أول نزاع حصل بين المسلمين في مسائل أصول الدين. وهؤلاء الخوارج قد ظهر مقدمهم أو نبغ مقدمهم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تواتر ذلك في الصحيحين وغيرهما، بل إن الإمام مسلم رواه من 10 أوجه وروى البخاري طائفة منها وهي مخرجة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها، وحديث الخوارج متلقى بالقبول عند أئمة الحديث، وقد جاء من رواية أبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وغير هؤلاء. وفيه قصة بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهب في أديم مقروض لم يحصل من ترابه، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين 4 نفر، في سياق محصله في آخر الرواية أن قام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناسج الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال أعدل يا محمد فإنك لم تعدل. وفي رواية إن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله، فقام خالد بن الوليد، وفي رواية بخاري قام عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لعله أن يكون يصلي، قال وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو موقف فقال: إنه يخرج من ضعضي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وقراءتكم مع قراءتهم، وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، وفي رواية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قد سبق الفرث والدم، وفي رواية قاتلوهم فإن لمن قاتلهم أجرا عند الله، ولو يعلم المقاتل لهم ما أعد له من الأجر لنكل عن العمل. فظهر هؤلاء في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في معركة النهوان بإمارة علي. ولهذا القتال الذي وقع في زمن الصحابة ثلاثة، فإنك تعرف أنه في زمن أبي بكر ارتد من ارتد عن أصل الإسلام، وجاحد قوم وجوب الزكاة، وهذان الصنفان لا نزاع بين أهل العلم البتة في كونهما من أهل الردة، وإنما ثمة صنف آخر في زمن أبي بكر، وهم الذين منعوا دفع الزكاة ولم يجحدوا وجوبها. فهذا الصنف الثالث قد ثبت بالسنة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد قاتلهم، فهل كانوا مرتدين أم كانوا من أهل البغي؟ هذا اختلف فيه المتأخرون من أصحاب الأئمة الأربعة، وجمهور الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وطائفة من الحنابلة كما يذكره الخطابي والنووي وغيرهم أنهم من أهل البغي وليسوا من أهل الردة. ولكن الذي عليه الجمهور من السلف كأئمة المدينة النبوية كمالك وكالإمام أحمد رحمه الله وجمهور العراقيين والشاميين من الأئمة الكبار أن هؤلاء مرتدون عن أصل الإسلام، ووجه الردة التي لحقتهم من جهة أنهم منعوا الزكاة وقاتلوا عليها، من جهة أنهم منعوا الزكاة وقاتلوا عليها، وهذا مذهب الجمهور من السلف أن من قاتل على منع الزكاة فإنه يكون كافرا، بخلاف ما إذا ترك الزكاة ولم يقاتل عليها لكونه لم يحتسب عليه، أي لم يقم عليه أحد يستدعي طلب الزكاة منه أو لغير ذلك. القصد أنه إن جمع مع ترك الزكاة المقاتل على تركها والصبر على القتل في ذلك فإن هذا يكون كافرا. وقد كان الأئمة رحمهم الله يفرقون بين ترك الزكاة وبين من تركها وقاتل عليها، ولهذا كان الإمام مالك بل والإمام أحمد في الراجح من مذهبه أن تارك الزكاة ليس كافرا، ولكنه لم تختلف الرواية عن مالك، وكذلك هو الصواب في مذهب أحمد، وهو الذي رجحه كثير من محقق الحنابلة أنه إن قاتل على ترك الزكاة فإنه يكون كافرا عملا بسنة الصحابة. وقد حكى أبو عبيد وهو من الأئمة الكبار مذهب الصحابة قاطبة أن هؤلاء مرتدون، وشيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى أن هذا القول كأنه يقارب أن يكون إجماعا، وإن كان لا يجزم به على التمام. وهذه مسألة المباني الأربعة، هل تركها كفر أو ليس كفرا، هذه محل نزاع بين الأئمة، هو الجماهير من السلف على أن ترك الصلاة كفر، وفي هذا نزاع يذكر عن مالك والشافعي وأبي ثور ومحمد بن شهاب الزهري ومكحول الشامي أن تارك الصلاة ليس كافرا، لكن الجماهير من السلف على أنه كافر. وقد حكى إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي وأيوب السختياني الإجماع على أن ترك الصلاة كفر، وهو ظاهر كلام عبد الله بن شقيق الذي رواه الترمذي وغيره. وأما الزكاة ففيها نزاع إذا لم يقاتل عليها، أما إن قاتل عليها فلم يحفظ عن إمام من أئمة السلف التصريح لأنه لا يكون كافرا. وأما القول في الصوم والحج فهو محل نزاع، وفيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. فالأصل الانحراف كان بظهور مذهب الخوارج، وهذا القتال الذي قاتلهم الصحابة إياه يختلف عن القتال الذي وقع في زمن أبي بكر. إذا انتهينا إلى النتيجة المتقدمة أن القتال في زمن أبي بكر كله كان قتال ردة، حتى القتال الثالث لمن منع الزكاة وقاتل عليها كان قتال ردة، فيكون قتال الخوارج درجة بين قتال المرتدين الذين في زمن أبي بكر وبين القتال الذي حصل بين الصحابة أنفسهم في صفين والجمل، فإن القتال في صفين والجمل لم يكن من باب قتال البغي المتعين، وإن كان الذين لم يتبعوا علي رضي الله تعالى عنه ويسلموا له قد وصف النبي طائفتهم في الجملة لأنها باغية كما ثبت في الصحيح تقتل عمارا الفئة الباغية، ولكن مع ذلك معها شيء من الحق، ولهذا ثبت في الصحيح تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مجتهدون، والمخطئ منهم له أجر والمصيب له أجران، كما في الصحيحين عن عمرو بن العاص إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وتعلمون مذهب السلف رحمهم الله في القتال الذي جرى بين الصحابة، وأنه يكف عن ذلك، وأنهم مجتهدون في هذا، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. وقد كان الصحابة في القتال في صفين على ثلاث طوائف، فطائفة مع علي، وطائفة في صف معاوية، وطائفة اعتزلوا القتال كمحمد بن مسلمة وأبي بكر وسعد بن أبي وقاص، وقد كان أفضل الناس إذ بعد علي بن أبي طالب، بل إنه بالغ في الاعتزال حتى خرج إلى إبله كما ثبت ذلك في الصحيح وترك المدينة. وظاهر مذهب أحمد تصويب هذا الذي اتخذه سعد وأمثاله، قالوا لأن علي مال إليه في آخر الأمر، وتبقى أن هذه مسألة نزاع، هل كان الصواب ترك القتال أم كان الصواب مع علي في قتاله؟ هذه مسألة القتال ليست مسألة أن علي أولى بالحق، أما أن علي أولى بالحق فهذا إجماع للسلف، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. ولكن مسألة السيف هذه مسألة مختصة في هذا الباب، ولهذا كان أحمد يرى بل يحكي الإجماع على أن علي أولى بالحق، وأن من لم يربع بخلافته فهو أضل من حمار أهله، لما ثبت في السنة في المسند وغيره من حديث سفينة وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الخلافة بعدي 30، فخلافة علي خلافة الراشدة بإجماع السلف، وإن كان معاوية قد اجتهد فأخطأ. ولكن مسألة السيف فيها تردد بين الأئمة، أيكون الصواب تركه أم يكون الصواب مع علي، ولم يرجح سيف معاوية أحد من الأئمة المتقدمين، وإنما هو مسألة طائفة من الفقهاء المتأخرين. فهذا القتال تراه طرفا، والقتال الذي وقع في زمن أبي بكر يكون طرفا آخر، فقتال الخوارج وسط بين هذين القتالين، فليسوا هم كالصحابة في صفين والجمل هذا بالإجماع عند السلف، وليسوا كالمرتدين، فإن الراجح في الخوارج أنهم ليسوا كفارا وإن كانوا بغاة بغيا شديدا، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قاتلوهم بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتبروهم كفارا أو لم يأخذوا فيهم سنة الكفار في القتال كالإجهاز على الجريح واتباع المدبر واستباحة النساء والذرار وأمثال ذلك والغنائم وأمثال ذلك، هذه لم يعملها الصحابة الذين كانوا قاتلوا الخوارج في النهروان إمارة علي، لم يعاملوهم هذه المعاملة. ولهذا حكى شيخ الإسلام أن مذهب الصحابة رضي الله عنهم أن الخوارج ليسوا كفارا وإن كانوا بغاة بغيا شديدا، وإنما موجب القتال الذي شرع فيهم دفعا لصولهم عن المسلمين، لا من باب أنهم إيش كفار. وهذه مسألة أيها الأخوة لا بد من ضبطها، فإن الشريعة قد تأمر بقتل من ليس كافرا أو بقتاله، والشريعة قد تمنع قتل من هو كافر أو تمنع إيش قتاله. واضح؟ نقول الشريعة قد تأمر بقتل أو قتال من ليس كافرا، وتأمر أو قد تأمر بعدم قتل أو قتال من هو كافر بإيش بالإجماع. فترى أن اليهود والنصارى إذا دفعوا الجزية هل يجوز قتالهم ونقض العهد معهم؟ هذا بالإجماع أنه لا. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى. وترى أن المعاهد لا يجوز الاعتداء عليه ولو لم يكن من أهل الجزية، ما دام أنه إيش، ما دام أنه في مدة العهد التي فرضها المسلمون له، فترى أن دمه حرم مع أنه إيش، مع أنه كافر. وكذلك ترى أن القاتل عمدا يقتل مع أنه مسلم، والزاني المحصن يرجم مع أنه مسلم، والمحارب إذا ثبت فيه حكم الحرابة فإنه يقتل على الصفة التي ذكرت في سورة المائدة، مع أنه المحاربة لا يخرج من الملة. وكذلك إذا اجتمع الطائفة على بغي شديد ولم يندفع صولها وشرها عن المسلمين إلا بالمقاتلة فإنها تقاتل، وإن كان حكمها إيش؟ أنها مسلمة، وإن كان حكمها أنها مسلمة. فنكون الخلاصة أنه لا تلازم بين مسألة القتال ومسألة الكفر. فالصحابة قاتلوا الخوارج، هذا لا إشكال فيه، بل قد أجمعوا على قتالهم. وترى أن قتال الصحابة فيما بينهم اختلف فيه، لكنهم لم يختلفوا في قتال الخوارج. ولهذا كمحصل نقول إن قتال الخوارج مشروع بالنص والإجماع. أما النص فهو النص النبوي، وأما الإجماع فهو إجماع الصحابة على قتالهم. وأما القتال الذي بين الصحابة فهو ليس مشروعا لا بالنص الصريح ولا بالإجماع. أما الإجماع فالصحابة لم يجمعوا، وأما النص فإن النص المستدل به في هذا محل نزاع بين الأئمة. وشيخ الإسلام يميل إلى أن الكتاب والسنة ليس فيها دليل على هذا القتال، يعني القتال الذي وقع بين الصحابة، ويقول إن هذا مذهب أحمد والجمهور من السلف. وأما قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، قال فإن هذا القتال إنما يشرع بعد الصلح، إن بغت بعد الصلح. هذا محل كلام آخر، هذا محل كلام آخر. ويبقى أن المسألة فيها اجتهاد بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما ظهر هؤلاء الخوارج في آخر عصر الخلفاء الأربعة وبعد عصر الخلفاء الأربعة الراشدين في آخر عصر الصحابة، ظهرت بدعة أخرى في أصول الدين، وهي بدعة القدر، وهي بدعة القدرية الذين قالوا لا قدر إنما الأمر أنف. وقد أدركت بدعتهم طائفة من الصحابة كابن عمر وواثلة وجابر بن عبد الله وابن عباس وتبرأوا منهم. وهؤلاء القدرية صنفان: منكرة للعلم لعلم الرب، ومن باب أولى ينكرون ما بعده، فهؤلاء كفار عند السلف. وجمهورهم وهو الذي تقلده المعتزلة، ودخل القول فيه على طائفة من أهل الإسناد من رجال الإسناد، أن قالوا بقول القدرية الذي محصله أن الله لم يخلق أفعال العباد. فالقول بإنكار علم الرب بأفعال العباد هذا قول غلاتهم، وقد انتهى أمره في الجملة، وهؤلاء كفار عند السلف، ولا إشكال في كفرهم لتضافر الدلائل الشرعية القاطعة بكفر من قال ذلك، لأنه وصف لله بالجهل. ولكن الجمهور من القدرية أقروا بأن الله علم ما كان وما سيكون، ومن ذلك أفعال العباد، ولكنهم قالوا إن الله لم يخلقها ولم يردها ويشاءها، لم يخلقها ولم يردها ولم يشاءها. فهذا هو المذهب الذي شاع في جمهور القدرية، تقلدته المعتزلة بأسرها، ودخل على جمهور الشيعة بعد المئة الثالثة، بل في آخر المئة الثالثة دخل جمهور هذا المذهب على طوائف الشيعة من الإمامية والزيدية وغيرها. ودخل هذا المذهب على بعض رجال الإسناد، بعض رجال الحديث. ولهذا الإمام أحمد قال: لو تركنا رواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة. لكن هنا ينبه إلى مسألة لطيفة، وهي أن القول بالقدر الذي كان يقوله بعض رجال الإسناد لم يعتبروه على طريقة المتكلمين من المعتزلة، وهذا فرق لطيف. من جهة أن النتيجة واحدة، الكل يقول بأن الله لم يخلق أفعال العباد، لكن تقرير المعتزلة المتكلمة أصحاب العلم الكلامي لهذه المسألة يختلف عن القول الذي شاع عند بعض رجال الحديث في البصرة وفي الشام. ولهذا كان قول هؤلاء يعني رجال الحديث أو طائفة منهم كان أخف من قول المعتزلة، مع أن النتيجة في الجملة تكاد تكون متقاربة. ولهذا تجد أن المعتزلة لما رتبت قولها في هذا الباب على الأصول الكلامية رتبت مسائل كثيرة بعد مسألة أفعال العباد، كالقول في الهدى والإضلال، والقول في مسائل التكليف، تكليف ما لا يطاق، والقول في مسائل الظلم والأصلح، والقول في التحسين والتقبيح العقلي، إلى غير ذلك من المسائل التي رتبها المعتزلة ترتيبا كلاميا. هذا لم يكن رجال الحديث الذين وقعوا في بدعة القدر يتكلمون به على هذا التنظيم والترتيب الذي ذكره المعتزلة. فترى أن هذه البدعة القدرية والبدعة التي وقعت في مسائل الأسماء والأحكام عند الخوارج الذين قالوا أن مرتكب الكبيرة كافر وأنه مخلد في النار، ظهر القول المعتزلة في مرتكب الكبيرة كان مقاربا لقول الخوارج، لكنهم لم يحكموا عليه بالكفر في الدنيا، وإنما قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، وهي منزلة الفسق المطلق، ليس معه من الإيمان شيء وليس كافرا. فهذا القول، يعني قول الخوارج والمعتزلة، قابله أقوال المرجئة. فهذه أقوال الوعيدية كما يسميها السلف عن الخوارج والمعتزلة، قابلهم في باب الأسماء والأحكام ومسمى الإيمان أقوال المرجئة. والمرجئة طوائف، ذكر الأشعري في مقالاته أنهم 12 طائفة، وإن كانوا قد يرتبون على أكثر من هذا. وهؤلاء المرجئة فيهم غلاة كجهم بن صفوان الذي يقول إن الإيمان المعرفة، وكعب الحسين الصالحي وبشر بن غياث وامثالهم، وفيهم المتوسطون، وفيهم المقاربون للسلف من الفقهاء، وهم الذين عرفوا بمرجئة الفقهاء. وهؤلاء قوم من فقهاء الكوفة كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة في الأصول والتلقي، ولكنهم انحرفوا في مسألة الإيمان. ولهذا ترى أنك إذا نظرت إلى مسائل أصول الدين التي تنازع فيها المسلمون، فترى أن مسألة الصفات لم يشتبه القول فيها على أحد من المعروفين بالسنة والجماعة، وترى أن مسألة القدر في الجملة كذلك إلا ما وقع من بعض رجال الحديث ثم انتهى أمره في الغالب. ولكن المسألة التي حصل فيها اضطراب عند قوم ممن عرفوا بالسنة والجماعة ثم شاع ذلك في الفقهاء الذين ينتحلون مذهب السلف في أصول الدين، هي مسألة الأسماء والأحكام ومسمى الإيمان. وإن كان المتن الذي بين يدينا ليس فيه كلام في هذا الباب، لكن أشير إلى أن هذه المسألة ينبغي ضبطها على طريقة السلف. ولهذا لا ترى أن حماد بن أبي سليمان، وهو أول من خالف السلف في مسألة الإيمان، وهو من أهل السنة لا شك، ومن كبار فقهاء المسلمين، ومن المعروفين بالسنة والجماعة، ومن أصحاب إبراهيم النخعي، وله شأن معروف في العلم، لكن لا ترى أن حماد بن أبي سليمان وقع له غلط في مسائل الصفات، بل ولا في مسائل القدر، وإنما توهم في مسألة الإيمان، فأخرج العمل عن مسمى الإيمان لظواهر بعض الآيات، كقوله تعالى كثيرا في القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجعل هذا التفريق دليلا على أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. فهذا الإشكال وأمثاله أوجب عند كثير من الفقهاء في تقرير مسائل التكفير والردة ما هو من الاضطراب الشديد. ولهذا ترى في المذهب الواحد عند الفقهاء من يحكون عن إمامهم القولين المتناقضين، فترى أن بعض الحنابلة مثلا يحكي عن أحمد من التكفير ما يحكي بعض الحنابلة عن أحمد نقيض هذا التكفير. فربما قال بعض الحنابلة، بل قال ذلك طائفة من الحنابلة، إن الإمام أحمد يذهب إلى تكفير أهل البدع، وقال طائفة من الحنابلة إن الإمام أحمد لا يرى تكفير أهل البدع، بل يراهم من أهل الفسق. مع أن هذا الإطلاق وهذا الإطلاق لم يتكلم به لا الإمام أحمد ولا غيره من أئمة السلف، ولم يتكلم إمام من أئمة السلف في تكفير سائر أهل البدع، ولا في عدم تكفير سائر أهل البدع، بل كانت طريقتهم في هذا طريقة التفصيل، بل كانت طريقتهم في هذا طريقة التفصيل. فاتفق السلف على كفر طوائف كغلاة الشيعة المؤلهة لعلي وأمثال ذلك، وغلاة الجهمية الجاحدة لأسماء الرب وصفاته أو المنكرة لأسماء الرب وصفاته، وكغلاة القدرية المنكرة للعلم، وترددوا في طوائف واختلفوا وأجمعوا على عدم كفر بعض الطوائف مع أنها عندهم تعد من طوائف أهل البدع، مع أنها عندهم تعد من طوائف أهل البدع. فهذا باب يقع فيه التفصيل. وظهر ما يقابل القول في القدر، القول بالجبر، وظهرت مقالة الجبرية على يد الجهم بن صفوان، فتكلم بأن العباد مجبورون على أفعالهم، فكان هذا نقيضا لمذهب القدرية، فصارت كل بدعة تظهر يقابلها بدعة أخرى. ولكن المحصل من هذا الخلاف التاريخي وهو طويل أنه قد انقرض عصر الصحابة وانتهى ولم تظهر بدعة في أسماء الرب وصفاته، فترى أن بدعة الخوارج كانت في آخر عصر الخلفاء الراشدين، بدعة القدرية كانت في آخر عصر الصحابة، انتهى عصر الصحابة ولم يظهر غلط في مسألة الصفات، وفي المئة الثانية بعد انتهاء عصر الصحابة وفي قرن التابعين ظهر الغلط في مسألة الصفات لما تكلم الجعد بن درهم في هذا الباب بإنكار صفات الرب سبحانه، ثم ظهر ذلك على يد الجهم بن صفوان ونسبت المقالة إليه. وشاعت هذه المقالة في المئة الثالثة كثيرا لما عربت الكتب الفلسفية التي كانت هي مادة نفاة الصفات في هذا الباب. ظهر بعد ذلك المتفلسفة كيعقوب بن إسحاق الكندي وأبي نصر الفارابي والحسين بن عبد الله بن سينا، ثم ظهرت الفلسفة في بلاد المغرب عند أبي الوليد بن رشد وأمثال هؤلاء. هذا خلاف تاريخي يطول، لكن الذي أحب أن أشير إليه فيه أن هذا الخلاف إذا وقعت البدعة على درجة من الغلو والانحراف عن مذهب السلف، ولا سيما في مسألة الانتحال والانتساب، فإن هذه وإن كانت أشد من جهة الضلال إلا أنها لا تكون من محل الالتباس. ولهذا لم يلتبس أو لم تلتبس البدع المغلظة على أحد في زمن السلف رحمهم الله. لكن الإشكال وقع بعد عصر الأئمة أو في الجملة بعد القرون الثلاثة الفاضلة، لما جاء قوم انتسبوا للأئمة وطائفة منهم انتسبوا للسنة والجماعة، وخلطوا قول أهل السنة بقول المتكلمين المتقدمين الذين كانوا على درجة من الغلو في بدعتهم. فإذا أخذت مسألة الصفات وهي المسألة التي عني المصنف ببسطها هنا، وقصد رحمه الله يعني شيخ الإسلام ربط المذهب الذي نشأ عند المتأخرين من المتكلمين بالمذهب الذي كان عليه قدماؤهم، مع أنك إذا نظرت في كتب المتأخرين من المتكلمين ومن تأثر بهم من شراح الحديث وهم فضلاء كبار من أهل العلم من حفاظ الحديث والفقهاء وأهل الأصول، تجدهم يطعنون على المتقدمين من المتكلمين كثيرا ويثنون على متأخريهم ويرونهم من أهل السنة والجماعة. وهذه المسألة عني المصنف بالإشارة إليها. فإذا نظرت مسألة الصفات وجدت أنه في زمن الأئمة بعد ظهور هذه البدعة كان الناس على أحد مذهبين، إما على مذهب السلف وهو الذي عليه الجمهور من المسلمين، أو طائفة انحرفوا ببدعتهم وهم الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات. كان هناك مذهب التشبيه عند قدماء الرافضة كهشام بن الحكم وهشام بن سالم وأمثال هؤلاء، ثم انحرفت الشيعة الإمامية بعد ذلك إلى مذهب المعتزلة. ولهذا تجد أن الشيعة في مبادئ المئة الثالثة في الجملة أنهم على طريقة المعتزلة وإن كان قدماءهم كانوا مشبهة، وهذا يدلك على التناقض المحض في المذهب، كان مشبها ثم انحرف إلى مذهب النقيض التشبيه. ولهذا كانت السنة متميزة من البدعة. لكن في آخر عصر الأئمة رحمهم الله ظهر قوم من المتكلمين اشتغلوا بالرد على المعتزلة وانتسبوا للسنة والجماعة، ولكنهم كانوا من جهة الأصول والتقعيد في الجملة يستعملون الأدلة الكلامية الحادثة التي أسسها أئمة الجهمية وأئمة المعتزلة. ومن أخص من تكلم بهذا عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكان هذا في زمن الإمام أحمد. ولما ظهر بطلان قول المعتزلة في مسألة القرآن، وظهر انتصار مذهب أهل السنة في زمن المتوكل، وكثر رد علماء السنة والحديث على المعتزلة القائلين بخلق القرآن، كان عبد الله بن سعيد بن كلاب هذا، وهو من علماء الكلام، ممن اشتغل بالرد على المعتزلة، وقال إن القرآن كلام الله من جهة أنه حكاية، فأطلق عبارات فيها اشتباه، فقال القرآن حكاية عن كلام الله، والله يتكلم، ولكن الكلام معنى واحد يقوم في النفس ليس بحرف وصوت. فصار عنده جملة من قول أهل السنة، وهي قوله إن القرآن ليس مخلوقا، وعنده جملة من قول أهل السنة وهي قوله إن الله موصوف بالكلام، ولكنه أتى بقول محدث وهو قوله إن القرآن ليس كلام الله حقيقة ولكنه حكاية، وقوله إن الكلام ليس بحرف وصوت. فهذا القول أسس بدعة فيما بعد، هي بدعة نفي الصفات الفعلية، وهذه البدعة صارت مزلة أقدام لكثير من فضلاء أهل العلم. فترى أن المعتزلة كانت تنفي الصفات اللازمة والفعلية كالنزول والاستواء وأمثالها من الصفات الفعلية، والسلف يثبتون الصفات اللازمة والفعلية. فجاء ابن كلاب هذا وأثبت أصول الصفات اللازمة في الجملة ونفى الصفات الفعلية، واستعمل في نفيها دليل المعتزلة، ولكنه اختصره بعض الاختصار من جهة دليل الأعراض، حيث قال إن العرض ليس هو ما يقابل الجوهر مطلقا، ولكنه ما يعرض ويزول ولا يبقى زمنين، فمن هنا تحصل له إثبات أصول الصفات ونفي الصفات الفعلية. جاء أبو الحسن الأشعري وترك المعتزلة بعد أن كان معتزليا، وانتسب لأهل السنة والجماعة، ولكنه نصر طريقة ابن كلاب، ولم يكن يعرف مذهب السنة والحديث بالتفصيل، ولكنه كان يعرفه مجملا، وهذا ليس تقولا على الأشعري، لكنك تجده صريحا في كتابه المقالات. فإنك إذا نظرت في حكايته لمقالات المعتزلة تجد أنه فصل مقالات المعتزلة على التمام، حتى يذكر قول أبي هاشم الجبائي وحده، أو عفوا قول أبي علي الجبائي وحده، وقول أبي الهذيل العلاف وحده، وقول أبي إسحاق النظام وحده، ويفصل مقالات المعتزلة على أتم التفصيل، ومقالات المرجئة ومقالات الشيعة. لكن لما جاء لقول أهل السنة والحديث قال جملة قول أهل السنة والحديث، ثم ذكر كلامهم كجمل مجملة لا يتجاوز قدرا يسيرا مما ذكره عن المعتزلة، ثم ختم قول أهل السنة بقوله وبكل ما قالوا نقول. فالأشعري التزم جمل أهل السنة، ولكنه لم يعرف تفاصيل المذهب، ولهذا صار يطلق جملا عندهم، ثم إذا جاء يشرح المذهب في كتبه المفصلة اختلف معهم، فقال إن الإيمان قول وعمل في المقالات، لكن لما جاء في الموجز واللمع قال الإيمان هو التصديق وحده والعمل ليس من الإيمان. وقال في القدر بنظرية الكسب، والأشاعرة من بعده كالشهرستاني مثلا ومحمد بن عمر الرازي وأمثالهم يقولون إن الكسب هو جبر متوسط كما يعبر الشهرستاني، أو أن العبد مجبور في صورة مختار كما يعبر الرازي، فهو نوع من الجبر ولكنه ليس جبرا محمد. هذا اختلاط مذهبي كبير في مذهب أبي الحسن الأشعري، مثله ما وقع عند أبي منصور الماتوريدي الحنفي، ولهذا تجد الأحناف بعد أبي منصور الماتوريدي في الغالب أنهم ماتوريدية، وهو مذهبهم عن الماتوريدية من جنس مذهب الأشاعرة، وإن كان الأشاعرة خيرا منهم في المذهب، بل الإمام الأشعري وقد كان معاصرا للماتوريدي لا شك أنه أقرب إلى السنة والجماعة، وأكثر عناية بمذهبهم يعني مذهب أهل السنة والجماعة، ويعظم السنن والآثار، وينتسب لقول السلف بالتصريح، بل قال في مقدمة كتاب الإبانة: فإن قيل قد أبطلتم قول الخوارج والمعتزلة والروافض فخبرونا قولكم الذي تقولون به ودينكم الذي تدينون الله به، قال: فنقول ديننا الذي ندين الله به هو ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما درج عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأئمة، ثم قال: ونحن بكل ما يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون، ولما يعتقد ومعتقدون، فإنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، إلى آخر ما وصف به الإمام أحمد. هذا كلام أبي الحسن الأشعري في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، في مقدمة الإبانة تجده. فكان الأشعري مجتهدا في إصابة مذهب السلف، لكن لأنه مضى عليه ما يقارب 40 سنة في الاعتزال لم يدرك هذا المذهب على التفصيل، فهو انتسب لأهل السنة لكنه لم يحقق مذهبه، وأتى بمذهب ملفق من مذهب أهل السنة وبعض كلام المعتزلة الذي خفي عليه الترتيب فيه وإن لم يخف عليه أصل المذهب، وشيء من مقالات المرجئة وشيء من مقالات الجهمية بنوع من التخفيف، فليس هو جهميا محضا في مسألة واحدة، لكنه قارب الجهمية في بعض المسائل وبخاصة مسألة القدر في نظرية الكسب الذي هي نوع من الجبر. طبعا هذا الكلام ليس بالضرورة أن الذي يحققه في أبي الحسن الأشعري هذا يقال كنوع من العدل هو الشيخ الإسلام مثلا أو غيره من أهل السنة والجماعة، هو يقرره شيخ الإسلام، لكن أيضا نقوله لأنه يقرره حتى الأشاعرة، حتى الأشاعرة في كتبهم يقررون هذا. وقد قال أبو جعفر السمناني وهو من علماء الأشاعرة من طبقة القاضي أبي بكر الباقلاني إن القول بإيجاب النظر بقيت في مذهبنا من مذهب المعتزلة. الرازي يذكر أن المذهب شارك الجبر في مسائل كثيرة، الشهرستاني كذلك إلى آخره، هذا كلام ذكره الأشاعرة في كتبه. القصد أيها الأخوة أن الطريقة التي التزم الأشعري وهو من كبار من انتسب للسنة والجماعة، وكتاب الإبانة كتاب فاضل في الجملة وإن كان لم يفصح فيه بالتفصيل كثيرا، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ومن قال منهم، يعني الأشعرية، بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة، لكن صار مجرد الانتساب للأشعري بدعة لأنه عرف بالانحراف عن كثير من أصول السلف، وإن كان عن الأشعري من جهة الانتماء والانتساب عري كثيرا باتباع مذهب السلف. وفرق أيها الأخوة بين مسألة الانتماء وبين مسألة تحقيق المذهب في نفس الأمر. الأشعري من جهة الانتماء انتماؤه سني سلفي بعد الاعتزال، لكن من جهة تحقيق المذهب هذه مسألة أخرى، هو لم يحقق مذهب السلف في كثير من الموارد، أصابه في مسائل ولم يصبه في مسائل، ولهذا تجد أنه في أكثر الأصول يكون قوله مركبا من كلام أهل السنة وكلام غيرهم، أما في الانتساب فهو لا ينتسب بعد الاعتزال إلا للسلف، هذا شأن ثابت له، أعني لأبي الحسن الأشعري. الماتريدي ليس بدرجته وإن كان يقارب طريقة المتأخرين من الأشاعرة، أشبه ما يكون مذهب الماتريدي بمذهب أبي المعالي الجويني، وأبو المعالي الجويني نزل بالمذهب الأشعري عن طريقة الأشعري كثيرا، وهذه مسألة من المهم أن ينتبه لها في المذهب الأشعري على وجه الخصوص، أن المذهب كل ما تتقدم في التاريخ يكون أفضل، بمعنى أن كلام الأشعري خير من كلام القاضي أبي بكر الباقلاني، كلام الباقلاني أقرب إلى السنة والجماعة والنصوص من كلام أبي المعالي الجويني أو عبد القاهر البغدادي، الجويني في الجملة أقرب من كلام محمد بن عمر الرازي صاحب نهاية العقول والمطالب العالية والأربعين في أصول الدين، هو من أوسع من صنف وهو عمدة المتأخرين من الأشاعرة، هو وأبو الحسن الآمدي. فهؤلاء المتأخرون ليسوا كالمتقدمين، المتقدمون من الأشاعرة خير من متأخرهم. المعتزلة في الغالب العكس، إذا جئت المتأخرين من المعتزلة فإنهم في الجملة خير من المتقدمين، لأن المتأخرين من المعتزلة عنوا بالانتساب الفقهي لأبي حنيفة على وجه الخصوص، ولهذا تأثروا بأصحابهم من أهل السنة من الحنفية، ولهذا تجد في كل مذهب من المذاهب الأربعة ينتسب إليه أقوام مختلفون في المذهب، بعضهم أشعرية وبعضهم ماتريدية وبعضهم سلفية محضة، وفي الحنفية خاصة معتزلة وكرامية مجسمة على طريقة محمد بن كرام السجستاني. هذا الاختلاط التاريخي والخلاف بين أصحاب الأئمة هو صار محل الإشكال، فأصبح لا يميز مذهب على السنة في كثير من الأحوال تمييزا دقيقا. ولهذا ينبغي لمن نظر في كتب شيخ الإسلام على وجه الخصوص أو كتب غيره أن ينتبه لهذا الفرق بين الكتب المتقدمة في مذهب السلف والكتب التي صنفها شيخ الإسلام وأمثاله. التي صنفها المتقدمون كانوا يحكون فيها بدعا متعينة متميزة عن السنة أو عن مذهب أهل السنة. فيما بعد اختلف الأمر. الطوائف التي انتسبت للسنة والجماعة الفقهية تعرفون أنها استقرت، وإن كان بدأت بغير هذا لكن استقرت على أربعة: الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة. ترى أن الحنفية هل مذهبهم في أصول الدين في تقريره على طريقة واحدة؟ لا، من الحنفية سلفية محضة، حتى بعضهم يخالف أبا حنيفة في مسألة الإيمان ويلتزم المحقق في مذهب أهل السنة. من الحنفية من هو على طريقة أبي حنيفة عنده غلط في مسألة الإيمان. من الحنفية ماتريدية، وهم كثير بل أكثر الحنفية بعد الماتريدي على طريقة أبي منصور الماتريدي لأنه هو كان حنفي المذهب. من الحنفية أشعرية وإن كانوا ليسوا كثيرا. من الحنفية كرامية مجسمة. من الحنفية معتزلة ولكنهم ليسوا غلاة على طريقة القدماء من المعتزلة. فتجد أن المذهب الحنفي انتسب له أصناف، هذا في مسائل النظريات، وإلا في مسائل الأحوال والتصوف والإرادات أيضا في طوائف صوفية كثيرة انتسبت للحنفية. الشافعية بعضهم كذلك أشعرية، بعضهم أهل سنة محضة. ترى يعني إذا قارنت بين ابن كثير أو بين أبي الحجاج المزي فهؤلاء شافعية في المذهب، إذا قارنت بينهم وبين محمد بن عمر الرازي تجد فرقا. فابن كثير والمزي على طريقة الإمام الشافعي المحفوظة عنه في تقرير مسائل أصول الدين، وينهون عن علم الكلام ويذمونه ويلتزمون المأثور عن السلف. إذا جئت محمد بن عمر الرازي، وهذا محمد بن عمر ليس هو محمد بن زكريا، وهذا محمد بن زكريا الرازي هذا الفيلسوف الكيميائي المتطبب، هذا كان متقدما. أما محمد بن عمر فهو ابن الخطيب صاحب المطالب وغيرها وإلى الأشعري. هذه المذاهب ينبغي الاعتدال معها وأخذها على طريقة السلف وأنها درجات. مسألة أخرى نختم بها هذا المجلس حتى إن شاء الله في يوم غد يكون أحد الأخوة يقرأ نص رسالة لشيخ الإسلام عن الرسالة الحموية ويكون التعليق عليها. مسألة أخرى لعلها تكون المسألة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة، أنه لا بد من ملاحظة إذا نظرت في كلام هؤلاء الطوائف وما قرروه في مسائل أصول الدين، فإن القول في هذه الطوائف لابد أن يكون منفكا من جهة الفرق بين القائل ومقالته، من جهة الفرق بين القائل ومقالته. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما من إمام من أئمة المتكلمين إلا وفي كلامه ما هو كفر. هذا من جهة المقالات، بمعنى أنه قد تقع مقالات لهؤلاء، بل ليس قد تقع، قد وقعت مقالات لهؤلاء، وفي الجملة أن الطوائف الكلامية المحضة لم تنفك عن هذه المقالات، تكون هي في نفس الأمر من جهة الحكم الشرعي كفر. لكن إذا قيل إنها من جهة الحكم الشرعي في نفس الأمر أنها كفر، فلا يعني هذا أن القائل بها يلزم أن يكون إيش؟ يلزم أن يكون إيش؟ كافر. فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه استوى على العرش في 7 مواضع من القرآن. فإذا جاءت طائفة ولم تثبت هذا الاستواء فهذا حقيقته نفي لخبر، هذا من جهة الحقيقة في نفس الأمر نفي لخبر للخبر الذي أخبر به في القرآن. فمن هذا الوجه كان هذا النفي من جهته هو كفر. لكن القائل به إن كان قاله تكذيبا للقرآن وقال القرآن لا يصدق في هذا، فلا شك أن هذا يكون إيش؟ هذا يكون كافرا بعينه، وهذا لم يقع في أحد من أهل القبلة. لكن من تأول هذا تأولا فهذا هو الذي يفصل السلف في شأنه. من تأول هذا تأولا فنقول إيش؟ لا نقول إن السلف لا يكفرون، ولا نقول إن السلف يكفرون، وإنما نقول فهذا هو الذي فصل السلف في شأنه. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله مع أنه قال المقالة المتقدمة ما من إمام من أئمة المتكلمين إلا وفي كلامه ما هو كفر. يقول في موضع آخر، يقول: ويعلم أن الواحد من أهل الصلاة والشعائر الظاهرة، أي من يظهر الصلاة والشعائر الظاهرة، لا يكون كافرا في نفس الأمر أي عند الله إلا إن كان ما يظهره من الصلاة ونحوها على جهة النفاق. ولهذا أنصح الأخوة من لم ينظر منهم في هذا الكلام أن ينظر فيه، وهو موضوع مهم في هذا العصر، وموضوع التكفير الذي يقع فيه إفراط أو تفريط. لشيخ الإسلام كلام كثير، لكن له رسالة لطيفة في المجلد الثالث من الفتاوى، شرح فيها حديث الافتراق الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وغيرهم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذا الحديث تكلم فيه الأئمة، منهم من ضعفه، ومن الحفاظ المتأخرين اللي ضعفوه أبو محمد بن حزم، ومنهم من صححه. وكإشارة هنا، ترى أن بعض من يتكلم في مسألة الافتراق ويفرض أن مسائل أصول الدين ليس فيها اختلاف بين المسلمين، وأنه نزاع اجتهادي كالنزاع الفقهي، هذا غلط، هذا غلط. كما تقدم في أول المجلس هذا أن المسائل الاجتهاديات والفقهيات يقال فيها بالتوسعة ويسع فيها الاجتهاد، أما مسائل أصول الدين كالصفات والقدر والإيمان وامثال ذلك فهذه لا يسع فيها الاجتهاد، ويجب أن يلتزم فيها ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. وإن كنا نقول أنه يجب التزام ما دل عليه الكتاب والسنة حتى في الفقهيات، لكن تعلم أن الفقهيات المختلف فيها ليس فيها إيش؟ إجماع، وفي الغالب لا يكون فيها نصوص صريحة حاسمة قاطعة لا تحتمل الاختلاف، ولهذا اختلف فيها السلف ولم يختلفوا في الأصول. فمن يحاول التوفيق بين المسائل الأصولية يعني أصول الدين ومسائل الاجتهاد الفقهية، ويقارب ويقول إن الخلاف هنا كالخلاف هنا، وينفي الحديث بأنه ضعيف يعني حديث افترقت اليهود، يقول هذا مبني، هذا التفريق مبني على حديث ضعيف وضعفه ابن حزم وفلان وفلان، هذا الكلام حقيقته ليس بشيء، لا من جهة الواقع التاريخي ولا من جهة النصوص النبوية، لأنه هب أن الحديث ضعيف، فإن اختلاف أهل القبلة في أصول الدين يعد إيش؟ يعد واقعا تاريخيا لا يمكن النزاع فيه، لا يمكن لأحد أن يجادل فيه. ترى المعتزلة متحيزة بنفسها، الخوارج سلت السيف على الصحابة، الطوائف الشيعة أيضا لهم شأن يطول، المرجع القدرية إلى آخره، فهذا شأن يعد واقعا تاريخيا أقرت به سائر الطوائف. فمحاولة القول بأنه ليس بشيء أو مبالغة أو تكلف، هذا ليس من باب المنطق العلمي الصحيح. ثم أيضا من جهة السنة النبوية ينازع في ضعف حديث أبي هريرة وأنس وأمثالهم افترقت اليهود، ولو فرض أنه ضعيف فإنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاهد في الصحيحين من طرق كثيرة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة. أعني حديث الفرقة الناجية المنصورة، أليس هذا ثابتا في السنة ثبوتا قطعيا متواترا، وقد أجمع عليه أئمة الحديث ولم يطعن أحد منهم فيه، فهذا دليل على أن هناك طائفة إيش؟ مختصة بالحق. ثم يبقى المخالفون لهم، هل عدتهم كما ذكر في حديث الافتراق فيكون من بعد هذه الطائفة الباقي يكون 72 فرقة، أم أنهم أقل من ذلك أو أكثر؟ إذا ضعف حديث افترقت اليهود يبقى أنه ضعف الجزم بهذا العدد، أما أن هناك طائفة مختصة باتباع الكتاب والسنة وموافقة هدي النبي، وأن قوما من الطوائف خالفوهم في أصول الديانة، فهذا متحقق بهذه النصوص التي ذكر فيها النبي الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. يبقى المخالفون هل هم 70 أو 100 أو 200 أو أكثر، هذا إن صح حديث الافتراق قلنا بموجبه، وإلا بقي أن هذا أمر الله أعلم به. ولهذا تجد من فقه السلف أنهم لم يشتغلوا بتعيين الفرق المخالفة 72، وإنما اشتغل بتعيينها بعض المتأخرين من الفقهاء وبعض المتكلمين الذين جعلوا طائفتهم هي الفرقة الناجية المنصورة المصيبة للحق، وجعلوا غيرهم هم من أهل الفرق والضلال أو الاختلاف والضلال. فالقصد أن هذا الحديث الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى افتراق أمته ينبغي أن يؤخذ على هذا الوجه، وأنه إن صح كما هو طريقة كثير من المحققين من الحفاظ أو قيل إن فيه ضعفا وهب أنه ضعيف، فإن الخلاف في أصول الدين يبقى أنه واقع تاريخي لا إشكال في ثبوته، ويبقى أنه ثابت بالسنة من وجه آخر في أحاديث الفرقة الناجية المتواترة. ولهذا لا يجوز التساهل في هذا الخلاف، وهذا لا يعني الاستطالة على أحد من الخلق، وهذا لا يعني الاستطالة على أحد من الخلق، فإن الرسل بعثوا بالرحمة والعلم، ولهذا كان من امتن الله عليه بعلم من جنس علم الرسل وهو العلم اللدني الذي يهبه الله سبحانه وتعالى بلا تعلم منه وإنما يلقيه في نفسه، وهذا انقطع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يقع لبعض الصالحين كما وقع للخبر، قال الله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا إيش؟ وعلمناه من لدنا علما. فقوله من لدنا أي أنه علم مقطوع عن السبب، أي أنه علم مقطوع عن إيش؟ عن السبب، وإلا فأي كل من حصل علما فهو من الله، لكن هذا العلم مقطوع عن السبب. هذا العلم اللدني انقطع ببعث النبي صلى الله عليه وسلم، وما بقي أحد بعده عليه الصلاة والسلام بعد نبينا صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ولا يلقى في روعه شيء من العلم إيش اللدني الذي وقع للخبر، لا يقع هذا لأي أحد مهما ادعى أو وصل أو قيل فيه من مرتبة الولاية والأبدان أو القطب أو غير ذلك من المراتب الصوفية المعروفة، فإن هذا العلم انقطع ببعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي سائر الناس تبع له يأخذون من الكتاب والسنة، فمن انحرف عنهما فقد اتبع هواه، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فبهذا أيها الأخوة يعرف أن هذا باب محقق من جهة الثبوت، ولكن يجب العدل فيه، والرسل بعثوا بالعلم والرحمة، ولهذا وصف الله نبيه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا باب لا بد فيه من الاعتدال والضبط. هذه المسائل التي أحببت أن نقدم فيها، وإن كانت هي مسائل تطول لكن لعلها إشارات تفي ببعض المقصود. غدا إن شاء الله نبتدئ بقراءة هذه الرسالة، وهي في المجلد الخامس من فتاوى شيخ الإسلام في أوله، وهي حققت تحقيق الشيخ حمد التويجري، وطبعت طبعا ربما يصح أن يقول مكتبيا أو ربما بعضه تجاريا، وفي أغلاط كثيرة، فالمعتبر إما النسخة التي في الفتاوى أو النسخة المحققة، وإن كانت النسخة في الفتاوى نسخة جيدة ليس فيها إشكال إلا ربما في موضعين أو ثلاثة فيها بعض الإشكال، حتى في النسخة المحققة بقي الإشكال لم يعدل، هذه ينبه إليها إن شاء الله في موضعها ويعلق عليها بما يناسبها، بعضها ليس من كلام شيخ الإسلام وإنما كان هامشا من تعليق بعض النساخ، وبعضها من كلام شيخ الإسلام ولكنه يحتاج إلى بعض الضبط، ولعل فيه أحرفا قد سقطت المتأخرين. وقد يكون المذهب غلطا عليه، على أحمد أو على الشافعي أو على مالك، هذه مسألة في الكتب الفقهية تلاحظ، ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها، بل إنك ترى أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وتعرفون أن المعتبر عند الحنابلة في ضبط المذهب الحنبلي عند متأخرهم كتاب الإقناع منتهى، ومع ذلك الشيخ محمد عبد الوهاب قال إن أكثر ما في الإقناع، يقول كذا أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونفسه. إذا قرنت بين تقريرات صاحب الإقناع والمنتهى وتقريرات الموفق بن قدامة في كتبه كالمغني والكافي وغيرها تجد هناك فرق. إذا قرنت بين كلام متأخر الشافعي ومتقدميهم كالمزني أو الإمام الشافعي أو المدونة في أجوبة مالك رحمه الله تجد هناك فرق. الخلاف الفقهي لا بد أيها الأخوة أن يحقق فيه، لأن نرى مع الأسف كثيرا أن لما صار النظر في كتب المتأخرين من أصحاب المذاهب الأربعة، وتجد أن المتأخرين كثير منهم استدلالاتهم لأقوال أئمتهم فيها ضعف، إما يستدلون بحديث ضعيف أو يبنون المسألة على تعليل فقهي ضعيف، فتجد أنه كثيرا ما صار هناك انجفان عند كثير من طلاب العلم اليوم إلى مذهب أبي محمد بن حزم، وصاروا يخرجون عن أقوال الجماهير من العلم إلى مذهب أبي محمد بن حزم. وكقاعدة شرعية لا يجوز لأحد أن يلتزم التمذهب لأي إمام من الأئمة، إن الالتزام لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمر الناس حتى العوام، لا يؤمر العوام أن يقال كونوا حنابلة أو شافعية أو مالكية، هذه قضية بديهية في الشرع. لكن مع هذا من العجب أن تجد بعض طلبة العلم اختياراته الفقهية في الغالب أنها من كلام واختيارات أبي محمد بن حزم، لأنه حقيقة لم يفقه أقوال العلماء المتقدمين إلا بمشكات أو من جهة وطريقة أصحابهم المتأخرين، فصارت ضعيفة عنده لأنه لم يعرفها إلا من طريق هؤلاء. وإلا فابن حزم رحمه الله وإن كان إماما جهبلا كبيرا واسع الفقه، بل إن كتابه المحلى في الفقه فيما أحسب أن طالب العلم الذي تعدى مرحلة التأسيس لا ينبغي أن يستغني عنه، هو كتاب من أعظم الكتب المصنعة في الفقه الإسلامي، لكن مع ذلك له أغلاط ليست هينة وله صواب ليس هينا وله صواب كثير، ولكن مع ذلك عند أبي محمد بن حزم في الفقه أغلاط كثيرة، بل عنده حتى في الاعتقاد أغلاط كثيرة مع سعة علمه رحمه الله كثيرا. فقصد أن مسألة التمذهب أيها الأخوة يجب وينبغي لطالب العلم أن يعتدل فيها، وإذا شاء ترجيح الأقوال فليعتبرها بكلام المتقدمين من الأئمة، ولا ينبغي الإكباب على الكتب المتأخرة الفقهية التي تبنيها على تعليلات مختصة بالمذهبية معينة أو ذكرها بعض أصحاب المذهب ولم يعتبرها الجمهور منهم. ما هو الشرح الأفضل والأكمل الذي تنصحون به لكتاب العقيدة الحموية؟ فيما أعرف أنه ليس لها شرح، ولكن لها تلخيص لفضيلة الشيخ محمد الصالح الثاني رحمه الله معروف. أما أن لها شرحا فلربما لها شرح لم أقف عليه، لكن فيما أحسب ليس لها شرح مطبوع، قد يكون لها شروح وتقريرات من أهل العلم في أشرطة أو مذكرات، هذا واضح وأظنه موجود، وإن كنت لم أقف على شيء منه، لكن أن لها شرحا مطبوعا فهذا لا أعرف فيه شيء، وهي في جملة واضحة في الجملة لكن فيها بعض الإشارات التي تحتاج إلى وقفات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قصد في الغالب الرد على المتأخرين من الأشاعرة، هذا مقصود مجمل في رسالة المصنف، وإن كانت الرسالة تضمنت مقاصد أخرى، لكن المقصود الأخص هو أن المصنف قصد الرد على ما قرره المتأخرون من الأشعرية، وبخاصة ما جاء في كتب محمد بن عمر الرازي وهو أوسع الأشعرية المتأخرين تصنيفا في هذا ومثاله. وإنما كان الأمر كذلك لأن المصنف لما قرر في رسائل وفي مجالس له كثيرة معتقد السلف كان يقع في كثير من المناظرة له ما يقوله بعض علماء الأشعرية إذ ذاك من الفقهاء من فقهاء الشافعية أو فقهاء المالكية، فكان مما عرض في بعض المناظرات أن ما قرره المصنف هو معتقد الحنبلية وليس معتقدا لسائر الأئمة الأربعة فضلا عن كونه معتقدا لجميع أئمة السنة والحديث. ولهذا ترى أن هذا المعنى الذي كان يقوله بعض علماء الأشعرية إذاك هو الذي يقع في كتب محمد بن عمر وأمثاله. فتجد أن الرازي مثلا لما عرض لمسألة العلو قال: واتفق المسلمون على عدم إثبات الجهة للباري وأنه منزه عنها إما الحنبلية والكرامية. طبعا هذا كلام يحتاج إلى تفصيل، فلست تستطيع أن تقول أن السلف أو حتى الحنابلة كطائفة فقهية يقولون بإثبات الجهة، لأن لفظ الجهة لفظ حادث، وهذه المسألة يدخلها التفصيل. وعلماء السنة كانوا يستعملون في إثبات علو الله العبارات والكلمات والأحرف القرآنية والنبوية كالفوق والعلو وأمثال ذلك، لكن هذا مقصود الغالب من المصنف. ولهذا ترى المصنف في هذه الرسالة قصد مقدمات أجملها في الآتي. فهو ابتداء قصد بيان إسناد مذهب السلف، فهو في الابتداء قصد بيان إسناد مذهب السلف وأنه إسناد متصل بالتصريح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر تحت هذه المقدمة أوجها من النظر اللازم، أي من النظر اللازم الاعتبار سواء كان نظرا عقليا أو كان نظرا شرعيا. ثم لما بين بالضرورة العقلية والشرعية بأوجه ذكرها أن مذهب السلف مذهب الأئمة هو مذهب يتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رتب بعد ذلك بيان إسناد مقالة المخالفين في باب الصفات، وذكر أنها مقالة متلقاة من المتفلسفة سواء كان من المتفلسفة اليونان أو غيرهم على ما يأتي تقريره إن شاء الله. وبين أن قدماء المنحرفين في باب الأسماء والصفات وهم أئمة الجهمية والمعتزلة كان أخذهم عن المتفلسفة ظاهرا، وقد نص عليه بعض الكبار من متأخر المتكلمين. ولهذا ترى أن أبا الحسن الأشعري لما رجع عن الاعتزال كان مما قرره في بعض كتبه أن دليل المعتزلة التي اعتبروه في نفي صفات الله أو في تقرير صفات الله متلقى عن الفلاسفة. وكذلك ذكر جماعة من الأشاعرة أن مذهب المعتزلة ينتهي إلى المذهب الفلسفي الذي كان عليه أرسطو وأمثاله. فالمصنف قصد بيان إسناد مقالة التعطيل أو مقالة نفي الصفات، ثم لما انتهى من هذا البيان وقصد بعد ذلك الوصول إلى مقدمة هي محتدم النزاع مع الأشاعرة، من جهة أن المقدمة الأولى وهي أن إسناد السلف ينتهي إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام في الجملة أنها مسلمة عند الأشعرية، وكذلك المقدمة الثانية فإن الأشعرية يختلفون كثيرا مع المعتزلة فضلا عن الجهمية. ولهذا ترى أن كتب الأشاعرة جمهور الرد المفصل يقع فيها على طائفة المعتزلة. المصنف قصد في مقدمة ثالثة بيان اتصال مذهب المتأخرين من المتكلمين سواء كانوا من الكلابية أو الأشعرية أو الماتريدية أو بعض متأخر المعتزلة المعتبرين في الحنفية كفقهاء، ومن تأثر بهذه المذاهب الكلامية المتأخرة من فقهاء المذاهب الأربعة بالاستثناء حتى الحنابلة، فإن طائفة منهم تأثروا ببعض مقالات الكلابية والأشعرية. فقصد المصنف بيان الاتصال بين مقالات التأويل المتقدمة التي أجمع السلف بل وحتى الأشاعرة أجمعوا على ذم أصحابها، وهي مقالات المعتزلة الأولى ومقالات الجهمية الأولى. فبين المصنف أن ما استعمله الأشعرية من التأويل فإنه متلقى عن هؤلاء الذين اشتغلوا الأشعرية موافقة للسلف في ذمه، وهذا تجده يقع له إذا وصل إلى قوله رحمه الله. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي يذكرها أبو بكر بن فورك وأمثاله هي بعينها تأويلات بشر بن غياث وأمثاله الذين ذمهم السلف. فهذا المحل من كلام المصنف هو وصل للمذهب المتأخر عند المتكلمين، سواء كان أشعريا أو كان كلابيا أو كان ماتريديا أو كان ينتسب إلى أحد المدارس الفقهية الأربعة. وحينما نقول كان ينتسب إلى أحد المدارس الفقهية الأربعة، لأن بعض الفقهاء رحمهم الله، وكما أسلفت بالأمس أن حين نتكلم فإننا نبين هنا حقائق علمية، وأما هؤلاء الذين غلطوا في هذا الباب من الفقهاء فهؤلاء اجتهدوا، وهذا هو محصل الاجتهاد. يبقى أن هذا الاجتهاد ما قدره من جهة المخالفة هذه مسألة فيها تفصيل، وإن كنا نعتبر أن هذا الاجتهاد ليس درجته بالقطع كالاجتهاد في المسائل الفقهية، لكن يبقى المقصود المجمل أن حكم المقالة ليس بالضرورة أنه يطرد إلى قائلها. فيقال إن المتأخرين من المتكلمين بل وبعض الفقهاء نسبوا إلى بعض أئمة السلف أقوالا ليست على مذهبهم، كأبي الفرج بن الجوزي مثلا الحنبلي، فإنه الحنبلي لم يشتغل بعلم الكلام وليس له صنعة كلامية، فضلا عن كونه ينتسب إلى مذهب كلامي كالأشعرية أو الاعتزال أو الماتريدية أو غيرها. ولكن ابن الجوزي الحنبلي قصد في كتبه سواء كان في التفسير أو فيما صنفه في الاعتقاد قصد مذهب يقارب مذهب كثير من المعتزلة، ومال إلى تعطيل كثير من الصفات، وإن كان في قوله بعض التردد والاضطراب كغيره من الفقهاء الذين كانوا يظنون أن هذا المذهب هو مذهب الأئمة. ولهذا ترى أن ابن الجوزي وإن رد على بعض الحنابلة إلا أنه لم يقصد الإمام أحمد فضلا عن سائر المذهب، ولم يقصد كبار الحنابلة، بل قصد طائفة من الحنابلة الذين قد يقع لهم بعض الزيادة في الإثبات. وهذا معنى يلاحظ بالمقابل، أن المتأخرين لما خلطوا المذهب أو لما خلط كثير منهم مذهب السلف بمذاهب متلقاة عن بعض قدماء المتكلمين الذين عرف انحرافهم عن مذهب السلف، قاد لهم طائفة أخرى من الفقهاء، وهذا كثر إذا اعتبرنا المقارنة بالمذاهب الأربعة تجده أكثر ما يكون في فقهاء الحنابلة، بمعنى أكثر من غيرهم من المذاهب الثلاثة. فصار طائفة من الحنابلة كأبي عبد الله بن حامد مثلا وغيره يزيدون في الإثبات أكثر مما أثر عن أئمة السلف، ويقصدون بهذا مقابلة من غلط من أصحابهم، يقصدون بهذا مقابلة من غلط من أصحابهم الحنابلة الذين مالوا إلى مذهب النفي، أو بعبارة أخرى مذهب التعطيل، وشاركوا بعض ذات الصفات في بعض المسائل. ولهذا ترى أن الفقهاء رحمهم الله ليسوا على درجة واحدة في هذا الباب، فمنهم من قد زاد في الإثبات، وهذا يسير في الجملة ويقع كثيرا في الحنابلة، ومنهم من قارب مذهب الكلابية أو الأشعرية، ومنهم من حقق مذهب الأئمة المعتبر الذي هو مذهب السلف، وهذا ليس مختصا بطائفة بل يقع في سائر الطوائف الأربع. فإن طوائف من فقهاء الحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية محققون لمذهب السلف في باب الأسماء والصفات وغيره من ما تحصل تحقيقه وتقريره. وهذه المقدمة لا بد من اعتبارها عند المصنف. بعد ذلك قصد المصنف مقصدا رابعا، وهو يتعلق لو يغلق الباب في كذا. بعد ذلك قصد المصنف مقصدا رابعا فبين أصناف المخالفين للسلف، بين أصناف المخالفين للسلف وذلك تجده عند قوله وأما المنحرفون عن سبيلهم وهم ثلاث طوائف المتفلسفة والمتكلمة وذكر طائفة أهل التجهيل قال أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل يقصد بأهل التخيل المتفلسفة وأهل التأويل المتكلمة وأهل التجهيل يقصد بهم المفوضة فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف المخالفين للسلف بعد هذا التقرير ذكر المصنف مقصدا خامسا وهو الإشارة إلى مسألة حكم الدليل العقلي في مورد الأسماء والصفات وهذه مسألة هي من أوائل المسائل التي أشكلت على كثير من المتكلمين وتأثر بها خلق من الفقهاء ولهذا المصنف في درء التعارض في كتابه درء تعارض العقل والنقل يقسم الفقهاء في موقفهم من العلم الكلامي إلى أقسام فيرى أن قسم من الفقهاء انتحلوا هذا العلم ويرى أن قسم من هذا الفقهاء اشتغلوا به على غير طريقة الانتحال المحضة ويرى أن قسم من الفقهاء صححوا النتائج الكلامية وإن لم يشتغلوا بالعلم الكلامي بعد هذا التقرير في هذا المقصد الخامس يدخل المصنف في المقصد السادس في رسالته ويأخذ هذا المقصد يكاد يكون ما يقارب نصف الكتاب عبارة عن نقولات ينقلها المصنف يبين بها أن الإثبات ولا سيما لغير الصفات السبع التي استقر عليها المذهب الأشعري في آخر أمره وإن كان الأشعري وفضلاء أصحابه المتقدمين كأبي بكر الباقلاني مثلا وغيره كانوا يثبتون غير هذه الصفات السبع أي يثبتون هذه و غيرها معها فقصد المصنف في المقصد السادس الى استعمال نقولات يتحصل بهذه النقولات نتيجة متأخرة محصلها ان هذا المذهب الذي وصفه المتأخرون من الأشعرية لانه مذهب مختص بالحنبلية ليس صوابا وانه مذهب شائع يعني مذهب الإثبات في كلام أئمة السلف سواء كان من الأئمة الأربعة أو غيرهم وفي كلام المحققين من الأشعرية كأبي الحسن الأشعري وأئمة أصحابه المتقدمين وفي كلام طوائف من المتصوفة وفي كلام كبار الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة فتكون النتيجة أن هذا المذهب ليس مذهبا مختصا الحنابلة وإنما هو مذهب شائع عند السلف وقرره وأشار إليه خلق من المتكلمين وحينما نقول قرره خلق من المتكلمين لا يعني أنهم قرروه على نفس التفصيل الذي كان عليه السلف وإنما مقصود شيخ الإسلام هنا أن هؤلاء المتكلمين ومن نقل عنهم من بعض المتصوفة وحتى بعض الفقهاء يحصلون نتيجة أن هذا المذهب ليس مختصا بمن بالحنبلية وإن كان تقريرهم قد يكون فيه بعض النقص أو بعض الغلط ولهذا لما انتهى رحمه الله من هذه النقولات قال وإن كان ليس كل من نقلنا عنه فإنا نعتبر قوله على التمام ولهذا تجده نقل عن القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني نقل عن ابن معالي الجويني كشهادة وتجد نقله عن الجويني هو يكاد يكون آخر نقل لما نقل عن أبي المعالي الجويني لأن أبي المعالي الجويني يعد من أحلق الأشعرية في تقرير المذهب وقد مال بالمذهب الأشعري عن طريقة متقدم أصحابه وهذا له أسباب علمية كثيرة لكن كان من أخص الأسباب حصول الخلاف بين الأشعرية والحنابلة على وجه الخصوص بطريقة يعني إن صح التعبير بطريقة الاصطدام الصريحة هذا يولد سؤال هل كان الأمر قبل ذلك هناك توالف بين الأشعرية والحنبلية كان يقع شيء من ذلك ولا سيما في زمن القاضي أبي بكر الباقلاني مع التميميين من الحنابلة فإن التميميين كأبي الفضل التميمي وأبي الحسن التميمي كانوا مائلين إلى مذهب فضلاء الأشعرية كما يعبر به شيخ الإسلام. يقول كان التميميون من الحنابلة يميلون إلى مذهب فضلاء الأشعرية كالقاضي أبي بكر وأمثاله. وكان البقلاني نفسه متوالفا مع حنبلية عصره من التميميين، حتى إنك ترى أن القاضي أبو بكر وقد كان في نهاية أمره مالكي المذهب في الفقه، ولكن كان يوقع بعض أجيبته إلى الأمصار بمحمد بن الطيب الحنبلي، كان يوقع بعض أجيبته إلى الأمصار الاستفتاء الذي يأتيه كان يوقعه أحيانا محمد بن الطيب الحنبلي. ولهذا كان بعض الحنبلية كأبي بكر عبد العزيز ينسبون هذا الحسن الأشعري إلى متكلمة الحنبلية، لأن الأشعرية كان يظهر وينتحل مذهب الإمام أحمد. هذا التخليص في هذه المقدمات ينتهي منه، أو في هذه النقولات ينتهي منه شيخ الإسلام إلى هذه النتيجة. بعد هذه النقولات يأتي المصنف رحمه الله إلى المقصد السابع في رسالته، ويبين به عدم التعارض بين النصوص القرآنية في باب الأسماء والصفات، ويمثل لهذا بمثال هو أخص المسائل التي دعي فيها التعارض، وهو الجمع بين مسألة العلو ومسألة المعية. فيبين أن إثبات العلو لله سبحانه وتعالى لا يعارض إثبات المعية، سواء كانت المعية العامة أو كانت المعية الخاصة. ثم بعد ذلك يختم المصنف رسالته بالمقصد السابع، يبين به خلاصة أصناف أهل القبلة في الصفات، ويقول إن أهل القبلة في الصفات لا يخرجون عن ستة أقسام. هذه هي المقاصد التي حاوتها رسالة المصنف، وترى أن كل مقصد منها يحتاج إلى بسط وتطويل. نحاول قدر المستطاع أن ننتهي إن شاء الله من هذه الرسالة في هذين الأسبوعين بتوفيق الله ومشيئته. إن كان الأمر ممكنا قرأنا النقولات وعلق عليها ما يحتاج إلى تعليق، وإن لم يكن الأمر ممكنا نحرص على إنهاء الرسالة ويشار إلى المقصود من هذه النقولات على وجه الإجمال، وإن كان ليس بالضرورة نقرأ سائر الأحرف، هذا يحكمها الوقت، ولعله يمكن إن شاء الله أن نصعد الرسالة كاملة.